قبل الخلافات وقبل المصطلحات. الكلمات التي جاءت عن سلف الأمة: الإيمان قول وعمل. قضية شرط أو غير شرط نتركها إلا إن حرر، فإن حرر المصطلح واتفقنا عليه ساعة إذن تكون هناك أرضية مشتركة للمناقشة وللحوار. لكن أنت مشرق وأنا مغرب، فلذلك يحدث الخلاف. الاصطلاحات ما وضعت إلا من أجل أن يصطلح عليها الناس، لأنها مثل اللغة، اللغة يصطلح عليها الناس. أهل بلدة معينة اصطلحوا على لغة معينة، هل ينفع أن أتحدث أنا بالإنجليزية أمام قوم من العرب الذين لا يعرفون الإنجليزية؟ هذا جنون. وكذلك في المصطلحات، إذا اصطلحنا على شيء أقول لك حرر المصطلح، قل لي معنى مصطلحك إيه؟ معنى المصطلح، علشان ما تبقاش أنت بتتكلم ومتجه اتجاها معينا وانا متجه اتجاها معينا فنختلف. فلا بد من تحرير المصطلحات. فنحن نشرح هذه المصطلحات التي آلت الينا ووجدناها في ارث ورثناه عن ائمتنا وشيوخنا، فلا بد من تحرير هذه المصطلحات. واضح؟ تكلمنا عن الشرط وبينا حقيقته في اللقاء الماضي، ثم نتحدث اليوم او نفتتح الكلام عن الركن، وهو كلام لن يختلف عن قضية الشرطية ايضا. الركن ما يؤثر عدمه في العدم، فان انعدم الركن انعدم ماهية الشيء وحقيقته. لكن الركن داخل الماهية، ليس كالشرط وليس كالسبب، ولكنه داخل الماهية. فان انعدم الركن انعدمت الماهية. فاذا قلنا ان عرفة ركن من اركان الحج، هل يصح الحج بدون عرفة؟ ابدا. واضح؟ طيب، فلأننا نأتي الى كلام اهل السنة والجماعة حينما يقولون الايمان ركنه كذا وكذا وكذا. اركان الايمان ايه؟ اذا تكلمنا عن الايمان الذي هو عمل القلب، اركانه كام؟ 6. الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر. هل يجوز للانسان، هل الخلاف هنا واسع بحيث ان الانسان من الممكن ان يترك ركنا من هذه الاركان؟ لا. اذا ترك الانسان الايمان بالملائكة او بالرسل او باليوم الاخر يكفر. واضح؟ تمام. بل ان كفر الانسان برسول من رسل الله جاء اسمه في القرآن وعلم الانسان ان اسمه جاء في القرآن، هل يجوز له ان يكفر بهذا الرسول؟ يكفر به، فقد كفر بالله ورسله جميعا. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. كده؟ طيب، يبقى هذه الاركان اركان بمعنى الاركان. يبقى الركن لما نقول اركان الايمان 6 بالنسبة للايمان اللي هو اصل الايمان القلبي، هذا يكون الركن فيه بمعنى ماذا؟ بمعنى ما يؤثر عدمه في العدم. ان نقص ركن انهار البنيان كله ولا ينفع الايمان ببقية الاركان. لكن حينما نأتي الى قول العلماء اركان الاسلام 5، هل تكون كلمة الركنية هنا ككلمة الركنية هنا؟ لا. بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. هؤلاء 5 ان نقص فرض الحج ولم يحج الانسان، خلي بالك ما بنتكلمش عن قضية الايمان والالتزام، الالتزام اللي هو الانقياد القلبي للعمل ثم الاقرار والالتزام

واما زوال الاربع البواقي فاختلف العلماء. الخلاف هنا داخل اهل السنة ولا بره اهل السنة؟ يعني خلاف بين اهل السنة والخوارج ولا جوه اهل السنة؟ خلاف سني. قال واما زوال الاربع البواقي فاختلف العلماء، هل يزول الاسم بزوالها او زوال واحد منها، ام لا يزول بذلك، ان يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، ام يقتص زوال الاسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة، وفي ذلك اختلاف مشهور، وهذه الاقوال كلها محكية عن الامام احمد رحمه الله. واضح اللي هي بعض اهل العلم من القدامى قال اذا ترك ركنا من الاركان الخمسة يكفي، ترك الحج ترك مش كده ولا لا، هذا خلاف مشهور بين اهل السنة، ومنهم من قال لا، بل اذا ترك الصيام والصلاة والزكاة، وقال البعض وهؤلاء اكثرهم ترك الصلاة، اما الجمهور فقالوا لا يكفر الا اذا ايه تركش. لا سيبنا من البعود، ما كانش على البعود، نحن الان نتكلم عن الترك المجرد، لا نتكلم الجاحد، لو الانسان جحد واجبا من الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة ده امر منتهي. واضح واضح المسألة دي. بسم الله. خدوا بالكم عشان عايزين نبين امر، احنا ماشيين كده في السكة بدون ما نكون ايه يعني على الماشي. الامام محمد بن عبد الوهاب موقفه في المسألة دي، عشان في بعض الاخوة السعوديين يبدعون من يخالفهم في قضية تكفير تارك الصلاة وكأن الامر مجمع عليه، ويذكرون انه مجمع عليه، ولا يذكرون ان مذهب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب انه لا يكفر تارك الصلاة. خلي بالكم من الكلام ده، احنا بنقرأ من الدرر الثانية في الاجوبة النجدية، في الدرر الثانية في الاجوبة النجدية المجموعة من محمد بن عبد الوهاب، وسئل الشيخ صفحة 102 المجلد الاول، سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب أركان الإسلام الخمسة، أركان هو يتكلم بالإيه؟ بالإيه؟ أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها، نقاتل على فعليها، يعني التارك يقاتل، اي تارك من شريعة الاسلام الامام الاعظم الحاكم يقاتل عليها، يعني ان كان فرضا يقتل به، الا تفعل قتل، وان كانت جماعة ممتنعة يفعل بها كما فعل ابو بكر الصديق مع تارك الزكاة. واخدين بالكم ولا لا؟ لو ولذلك في شيء اسمه في الفقه قتال الطائفة الممتنعة، ده له حكم في الفقه، قتال الطائفة الممتنعة، ليس معناه اننا ليس كل ما نقاتل عليه يكون كفرا، خلي بالكم من هذا الامر، ليس كل من يقاتل عليه الانسان يكون كفرا، يعني مثلا امتنعوا عن دفع الزكاة، امتنعوا عن دفع اهل الايمان وكان معهم السلاح وتحصنوا يقاتلوا، قضية المقاتلة ليس معناه انه يكفرهم، بدليل قول الله تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا القتال ليس معناه اننا نكفر، مش كده ولا لا؟ القتال قد يجتمع مع التكفير وقد يفترق، فليس كل ما يقاتل عليه الامام يكون تكفيرا للمقاتل، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بعض الناس ما بتاخدش بالها من المسألة دي ويقول لك قتال الطائفة الممتنعة فيكفر، لا، التكفير له حكم آخر. واضح؟ مثل قتال الخوارج، هو احنا بنكفر الخوارج هم بيكفرونا، لكن نحن لا نكفرهم. فقتال الخوارج، هل علي بن ابي طالب لما قاتل الخوارج كان يكفرهم؟ نعم، جزاك الله خيرا. سيقول هنا أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان،

وكذلك ما جمعه من قبل الحافظ ابن حجر. الاسماء دي كلها صحيحه، ما بنتكلمش عن حديث الضعيف اللي هو حديث الوليد، لا، اللي هو كان ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو اجتهاد من البعض، وانما نحن وفي اسماء غير اسماء يعني غير ثابته. لكن اللي احنا بنتكلم عنه ان ربنا عز وجل له اكثر من 99 اسم، صح ولا لا؟ والاسماء الثابته اكثر من 99 اللي موجوده في القران والسنه. فقول ان لله 99 من ضمن الاسماء في 99 من اختار خلى الجنه. ولذلك احنا بنتعبد بكل هذه الاسماء اللي ثبت اليوم 99 اخفاهم الله في ضمن الاسماء. هي دي القضيه اللي البعض بيجادل فيها ويفهمها خطا، فاكر انه يقدر يوصل الى 99. لا، مش هتقدر انت توصل ل 99 الا بالهام من ربنا عز وجل. واضحه المساله ولا لا؟ يعني هذه الاسماء ثابته في القران وفي السنه اكثر من 99، هتجدهم اكثر من 100. لكن ال 99 اللي في ضمنهم من احصاهم وتعبد بهم دخل الجنه، المساله اجتهاد، وفي ذلك فليتنافس الايه؟ المتنافسون. اخفى الله اسماءه 99 في سائر الاسماء، واخفى الاسم الاعظم في 99، فاهمين ولا لا؟ كما اخفى العمل المقبول في سائر الاعمال، فلا يدري منا احد ما هو العمل المقبول، كما اخفى ليله القدر في الليالي السبع الاخيره من ايه؟ اللي هي الوتر من رمضان، واضحه المساله؟ كما اخفى الصلاه الوسطى لكي يحافظ الناس على، واحد يقول لك طب ما الصلاه الوسطى هي صلاه العصر، ده ترجيح علمي، لكن قال حافظوا على الصلوات والصلاه الايه؟ الوسطى، وقوموا لله قانتين. فاخفى اشياء في اشياء من اجل ان يجتهد الايه؟ الناس، واضحه؟ هل من يكفرون تارك الصلاة تكاسلا كابن عثيمين؟ هل يقصدون الترك يعني اللي يترك الصلاة خالص بحيث حتى ما يصليش الجمعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ اللي بيسأل عن الاستثمار في البورصة لنا كلام فيها بالتفصيل في اخر تفسير سورة البقرة حينما تحدثنا عن احكام الاقتصاد واحكام الربويات والبنوك، وكذلك ذكرنا اقوال اهل العلم المعاصرين الكبار، وذكرنا فتوى مفصلة للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الاسلامي في قضية البورصة، فارجعوا اليه. وافضل طبعا مدارج السالكين، يعني انا لا اعرف الا طبعة الشيخ محمد حامد الكسوف، هي بنظري احسن طبعة الى الان، الا ان كان جد جديد انا لا اعرفها. نعم، احسن من الشيخ، من طبعة الشيخ. طب عشان نتكلم عنها شوفها الاول. هات. هل المراد بقوله لم يعملوا لله خيرا قط يدخل في اعمال القلوب مع اعمال الجوارح؟ اعمال القلوب التي هي اصل الايمان لو راحت مش هيبقى فيه تصديق اصلا. ما بنتكلمش عن التصديق الايه؟ الفلسفي، بنتكلم عن اصل الايمان، ما زاد على اصل الايمان. الفذلكه بقى والفلسفه هذه لا تجوز. من يكفر تارك الصلاة ما موقفهم من هذا الحديث؟ سنذكر كلام الشيخ ابن العثيمين وكلام اللجنة الدائمة في الدرس القادم إن شاء الله. هل في كلام الإمام الصنعاني أنهم عملوا خيرا بالمفهوم أي بالقلب دليل على من يقول من يقول إن التلازم بين الظاهر والباطن؟ ما احنا اتكلمنا عن إن التلازم بين الظاهر والباطن هذا حينما يقوى الايمان، لكن حينما يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف. شيخ الاسلام لما اتكلم عن قاعدة التلازم قال ايه؟ قال ايه؟ حد يقول لنا القاعدة اللي قالها ابن تيمية بقى، افتكروا